أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. احنا في الحقيقة وصلنا إلى المسألة 222 من كتاب الطهارة غسل الحيض. في الدرس الماضي أخذنا الفصل السابع في حكم تجاوز الدم عن العشرة بلي. اليوم في الحقيقة نأخذ هذه المسألة مسألة 222. يقول السيد السيستاني حفظه الله: المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة، والمضطربة إلى آخره. نحن كما عودناكم بأننا نشرح المسألة ثم بعد ذلك نأتي لنطبق هذه المسألة على الكتاب. طبعا في هذه المسألة السيد السيستاني حفظه الله يتعرض إلى المبتدئة ويتعرض إلى المضطربة، ثم يقسم المضطربة في الحقيقة إلى قسمين. يقول المبتدئة هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة، هذه هي المبتدئة. بلي، هذه المرأة المبتدئة في الحقيقة هي اللي تشوف الدم لأول مرة. طبعا تعرف المرأة بعد سن البلوغ، يعني بعد أن تبلغ 10 سنوات في الحقيقة، بعد فترة من هذه ربما فرس سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات تشوف الدم. يعني مو شرط أن أول ما تكون بالغة يعني تشوف الدم، وإنما بعد أن تبلغ هذه المرأة، لأن سن البلوغ 10 سنوات في المرأة، فبعد هذا السن هذه المرأة تشوف الدم، هذه يسمونها مبتدئة. هذه المرأة إذا رأت الدم لأول مرة تسمى هذه المرأة ماذا؟ بلي، هذه المرأة تسمى مبتدئة، يعني ابتدأ الدم بها، ابتدأ الدم معها. بلي، هذه المبتدئة. أما المضطربة، المضطربة لا، في الحقيقة هذه المضطربة لا، شافت الدم في الحقيقة والواقع، رأت الدم ولكن لم تستقر لها عادة. حس إما في الحقيقة عدم انتظام الدورة عندها، شنو السبب مالته؟ سبب إما مرض، سبب إما اختلال في النفس أو ما شابه ذلك. المهم هذه المضطربة شافت الدم ولكن لم تستقر لها العادة. بلي، هذه هنا السيد السيستاني يقول هذه المضطربة إذا شافت الدم وقد تجاوز 10 أيام، هذه المضطربة إذا شافت الدم وقد تجاوز 10 أيام وين تروح؟ بلي، هنا السيد السيستاني يقول مرة يكون هذا الدم واجد للتمييز، مرة هذا الدم يكون واجد للتمييز، ومرة هذا الدم يكون فاقد للتمييز. تأملتوا سيد السيستاني حفظه الله يقول مرة هذا الدم يكون واجد للتمييز ومرة هذا الدم يكون فاقد للتمييز. فيوجد ماذا عندنا؟ يوجد عندنا قسمان. شايف تأمل لي لا؟ بلي، فمرة يكون هذا الدم واجد للتمييز، مثلا كل بعضه بلي بعضه واجد للتمييز، بعضه واجد للتمييز يعني شنو؟ كله بصفات الحيض والآخر بصفات الاستحابة، هذا واجد للتمييز. بعضه فاقد للتمييز، شلون؟ افرض انه كله احمر او كله اسود او كله اصفر، هذا فاقد للتمييز، ماذا تفعل هذه المرأة في الحقيقة والواقع؟ نطبق هذا المقدار ثم نأتي الى بداية بداية سطر. يقول السيد السيستاني في مسألة 222: المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة، لأول مرة شوف الدم، والمضطربة وهي يعني المرأة التي رأت الدم، تأملوا بالعبارة هذه، المضطربة رأت الدم بلي ولكن لم تستقر لها عادة، ما مستقر لها العادة. خب إذا رأت الدم، هذه من هي المضطربة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة، يعني هذه المضطربة إذا شافت الدم وهذا الدم تجاوز عشرة أيام، ماذا تفعل هذه المرأة إذا تجاوز عشرة أيام؟ تأملوا، احنا لابد نرقم هذا الشيء، الفاء هنا للتفريع، فإما هذا القسم الأول، فإما أن يكون واجدا للتمييز، هذا الدم اللي شافته هذه المرأة، فإما أن يكون واجدا للتمييز يعني فيه يعني بعضه بصفة دم الحيض وبعضه بصفة دم الاستحاضة، شوفت أملي، بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، فما كان بصفة الحيض يكون حيضا وما كان بصفة الاستحاضة يكون شنو؟ استحاضة، هذا القسم الأول. وإما أن يكون فاقدا له، يعني فاقدا للتمييز، كيف فاقد سيدنا للتمييز؟ يقول بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه، يعني هو أحمر ولكن مرة أحمر 100%، مرة أحمر 90%، مرة أحمر 80%، 70%، يعني مراتب تشكيكية، كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة مع اختلاف درجات الصفرة، بلي مع اختلاف درجات الصفرة، أصفر كلش قوي ومر أصفر شوية أقل من عند صفار، شايف تأملتوا لو لا؟ فإذا الآن يوجد عندنا في المضطربة قسمان، مرة يكون واجد للتمييز ومرة يكون فاقد للتمييز. ففي القسم الأول، الآن نتكلم عن القسم الأول، الآن نتكلم عن القسم الأول. في الحقيقة هنا السيد السيستاني طبعا كذلك نشرح هذا المطلب ثم نطبقه، يقول السيد السيستاني: ففي القسم الأول الذي هو شنو قلنا؟ أن يكون واجدا للتمييز. القسم الأول الذي يكون واجدا للتمييز، يقول هنا السيد السيستاني: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحابة. تأملوا، يقول بأنه، فهنا قلنا بأنه هذه المرأة تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض ماذا تجعله؟ استحابة، وتجعل الدم الواجد لصفة الحيض حيضا. تأملتوا لو لا؟ هذه القسم الأول، هذا الذي هذه المرأة التي شنو يوجد عندها تمييز، تجعل ما بصفة الحيض حيضا وتجعل ما بصفة الاستحاضة استحاضة. تأملت لولا بلي، تجعل ما بصفة الحيض حيضا وتجعل ما بصفة الاستحاضة استحاضة في الحقيقة والواقع. بلي بلي مولانا العزيز، هذا هذا القسم الأول، إنه تجعل ما بصفة الحيض حيض وما بصفة الاستحاضة استحاضة. بلي نطبق هذا المقدار حتى نشوف شنو أكو في العبارة من زوايا حتى إن شاء الله نشرحها. يقول السيد السيستاني: ففي القسم الأول الذي قلنا، ما هو القسم الأول؟ أن يكون واجدا للتمييز. بلي تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة. هذا الفاقد لصفة الحيض يعني ليس أحمر، ليس أسود، بلي حي استحاضة، كما تجعل الدم الواجد لصفة الحيض حيضا مطلقا. شنو هاي العبارة مال مطلقا؟ تأملوا شنو هذه العبارة مطلقا؟ يعني مطلقا هنا هذا الذي هو واجد لصفة الحيض، هذه المرأة شافت الدم، هذه المرأة افرض شافت الدم أكثر من 10 أيام، الدم الأول افرض كان بصفة الاستحاضة مثلا منا إلى 4 أيام أو 5 أيام، ولكن الدم الثاني الذي هو من اليوم السابع إلى اليوم 11 أو 12 شاف رأته بصفة الحيض، هذا الدم الثاني تجعله حيضا. ومر الدم الأول هو بصفة الحيض، يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس هذا بصفة الحيض، بل هنا تجعل الدم الأول حيضا. والدم الآخر الذي يكون بصفة الاستحاضة ماذا؟ تجعله استحاضة. فسواء كان الدم الأول بصفة الحيض تجعله حيضا، أم الدم الثاني بصفة الحيض تجعله حيضا، وهكذا إذا رأت الدم الأول بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة، وإذا الدم الثاني بصفة الاستحاضة كذلك شنو تجعله؟ استحاضة. تأملت بالعبارة؟ فمو معنى إنه إذا كان الدم الأول تجعل حيض والثاني تجعل شنو؟ تجعل استحاضة، لا، وإنما تجعل الدم الواجد لصفة الحيض ماذا؟ حيض مطلقا، سواء هو الدم الأول أو سواء هو الدم الثاني في الحقيقة والواقع. تأملوا بالعبارة: بل كما تجعل الدم الواجد لها يعني لصفة الحيض حيضا مطلقا، بل ماذا بعد بالعبارة؟ يقول: إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر. يعني يقول إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر، هذا إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر. هذه العبارة تحتاج في الحقيقة إلى توضيح، فأرجو الانتباه. هنا عندنا هذه المرأة، عندنا هذه المرأة في الحقيقة رأت الدم وكان افرض مثلا 10 أيام، أقل من 10 أيام، وكان بصفة الحيض، ثم توقف عنها الدم أسبوع يعني طهرت، ثم رأت الدم بعد أسبوع، ثم رأت الدم شنو؟ بعد أسبوع، وكان في الحقيقة والواقع بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، فهنا ماذا نجعل هذا الدم؟ فهنا ماذا نجعل هذا الدم؟ يقول السيد السيستاني هنا نجعل الدم الثاني هو دم استحاضة. هنا نجعل الدم الثاني هو دم استحاضة. ليش؟ يقول وذلك لأن الفصل بين الدم الأول والثاني هو أقل من 10 أيام. إذا كان 10 أيام بين الدم الأول والدم الثاني نجعل الدم الأول حيض، نجعل الدم الثاني حيض طبعا. ولكن بما أن لا يوجد هناك فصل بين الدم الأول والدم الثاني 10 أيام، وإنما كان الفاصل بين الدم الأول والدم الثاني أقل من 10 أيام، نجعل الدم الثاني شنو؟ دم استحاضة. واضح إن شاء الله. نعيد هذه المسألة. هذه المرأة، هذه المرأة رأت الدم، شافت الدم، افرض 10 أيام، أقل من 10 أيام، ثم انقطع، انقطع أسبوع، أسبوع انقطع، في اليوم الثامن إجاها الدم. هذا الدم كان بعضه بصفات الحيض، كان بعضه بصفات الاستحاضة. هذا الدم الثاني يقول السيد السيستاني منجع الحيض. ليش؟ لأن أقل الطهور بين الحيض الأول وبين الحيض الثاني لابد 10 أيام. هنا لم يكن أقل الطهور 10 أيام بين الدم الأول والدم الثاني، بما أنه لم يفصل أقل الطهور بين الدم الأول والدم الثاني، هذا الدم الثاني يقول السيد السيستاني على الأقوى نجعله ماذا؟ نجعله استحاضة. العبارة دقيقة، أرجو أن تنتبهوا لهذه العبارة حتى لا يفوتكم فهمها. شوفوا تأملوا، يقول إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهور، ها، أي 10 أيام بين حيضتين مستقلتين، وإلا يعني وإلا إذا لم يحصل فصل بعشرة أيام فالأقوى جعل الثاني استحاضة أيضا، جعل الثاني استحاضة أيضا. إن شاء الله صارت المسألة واضحة. بلي، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من 3 أيام ولا أكثر من 10. بلي، هذا شلون؟ هذه العبارة هم يحتاج لها فرد شرح، أرجو أن تنتبهون لهذا الشرح. عندنا في الحقيقة فرد امرأة رأت الدم يومين. بلي، كان ما رأته بعض بصفة الحيض، كان ما رأته بعضه بصفة الحيض يومين، وبقية الأيام لم يكن بصفة الحيض. فهنا السيد يقول لهذه المرأة أنت ترجعين إلى أحد الطريقين الآتيين. تأملوا، ترجعين إلى أحد الطريقين الآتيين، إما إلى نسائها من أقاربها مثلا اللائي بعمرها، وتنظر عادة نسائها فتكون عادة، فتكمل العدد بهما. افرض تلك المرأة عادتها 6 أيام، فهنا هذه المرأة عندها جيد يومين، فتزيد 4 أيام إلى عادتها. لأنها شنو هذه المرأة؟ شافت فرد يومين بصفات الحيض، فتكمل معه 4 أيام. حتى شو تكون؟ تكون ذات عادة، تكون مثلا 6 أيام، فلا يكون عندها ماذا؟ يكون عندها يومين مثلا. بلي، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ترجع للعدد، وسيد السيستاني يقول لا، العدد هو 7 أيام. بلي، يقول السيد إذن هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة. هذا الواجد لصفات الحيض يجب أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا يجب أن يكون أكثر من عشرة. زين، خب نقول سيدنا إذا كان أقل من ثلاثة أيام أو كان أكثر من عشرة أيام، هذه المرأة وين تروح؟ أين تذهب هذه المرأة؟ يقول هذه المرأة إذا كانت أقل من ثلاثة أيام، افرض يومين، بلي هذه تروح إلى أو أكثر من عشرة أيام، هذه تروح إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني، بتكميل العدد من الفاقد إذا كان أقل من ثلاثة أيام. إذا كان أقل من ثلاثة أيام تكمل العدد من الفاقد للصفات. افرض أنه كان عندها يومين واجد للصفات، عندها ثمانية أيام فاقد للصفات. هذه المرأة تأخذ ماذا؟ تأخذ أربعة أيام افرض مثلا، إما من نسائها أو من العدد. إذا من العدد تأخذ مثلا خمسة أيام، يصير سبعة أيام. إذا من نسائها تأخذ مثلا نسائها افرض ستة أيام، نسائها أقاربها أخواتها ما شابه ذلك يصير ستة أيام، فصير عادتها. إذا على نسائها تصير شنو؟ ستة أيام. إذا على العدد كما يذهب إليه السيد السيستاني يصير سبعة أيام. واضح إن شاء الله؟ بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، يقول السيد وأما مع كونه أقل أو أكثر فلا بد من تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين. الطريقين ماذا؟ الطريق الأول إلى نسائها اللائي بعمرها، أو الطريق الثاني إلى العدد الذي يذهب إليه السيد السيستاني إنه سبعة أيام. بل بتكميل العدد من الفاقد إذا كان أقل من ثلاثة أيام. افرض إنها يومين إجاه الدم بصفات الحيض وثمانية أيام إجا بصفة الاستحاضة، فهنا نسائها افرض إنها ستة أيام، تأخذ أربعة أيام من هذا الفاقد وتضيفه إلى الواجد فيصير عادتها ستة أيام. أما إذا العدد افرض إنه العدد الذي فرض السيدة السيستاني هو ماذا؟ سبعة أيام، فتأخذ ماذا؟ خمسة أيام من الفاقد وتضيفه إلى الواجد فيصير سبعة أيام. بلي إذا كان أقل من ثلاثة أيام، وتنقيصه من الواجد إذا كان أكثر من العشرة. يعني مرة عندنا هذه المرأة الواجد لصفات الحيض أكثر من عشرة أيام، بلي مولانا العزيز. والواقع أن أختها مثلا، أختها العادة التي تأتيها مثلا خمسة أيام أو أربعة أيام أو ستة أيام، فهنا تجعل أيام حيضها إما خمسة أيام إذا أخذتها خمسة أيام أو ستة أيام، بلي والباقي ماذا؟ تعتبره استحاضة. هذه الذي ترى الدم أكثر من عشرة أيام وهو واجد لصفة الحيض، بلي إما أن تجعل على نسائها أو ترجع إلى العدد. ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد، ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد، بل ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد. يعني فإذا جعلت أيام حيضها مثلا ستة أيام أو سبعة أيام، هذه الأيام الأيام مثلا الزائدة لا يحكم بحيضية هذا الدم وإنما يحكم باستحاضة هذا الدم. بلي هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني يعني جميعه بصفة الحيض أو جميعه بصفة الاستحاضة، جميعه بصفة الحيض أو جميعه بصفة الاستحاضة، هذا القسم الثاني. لأن احنا عندنا قسمين، قسم الأول أن يكون واجد للتمييز، يعني بعضه بصفة دم الحيض وبعضه بصفة دم الاستحاضة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون فاقد للتمييز، يعني كله إما بصفة دم الحيض أو كله بصفة دم الاستحاضة. هنا ماذا يقول هنا السيد السيستاني؟ فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد. المبتدئة إذا كانت هذه المرأة مبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد. بلي طبعا هذه الكلمة ببعض نسائها هي نفس نفس العبارة التي وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام. مثلا هذه الرواية، هذه الرواية موثقة السماعة، سألت عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أيام ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال أقرائها مثل أقراء نسائها. بلي أقرائها مثل أقراء نسائها. بلي مولانا العزيز، شوف تأمل هذه العبارة مال نسائها، نفس العبارة التي وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام. فالمبتدئة في الحقيقة تقتدي ببعض نسائها، يعني بعض الفقهاء يقولون النساء القريبة منها، النسبية، أخواتها، عماتها، خالاتها مثلا. بلي ببعض نسائها في العدد، ويعتبر في من تقتدي بها أمران. سيد السيستاني هنا يقول ويعتبر في من تقتدي بها هذه المرأة المبتدئة. بلي يعتبر في من تقتدي بها أمران. الأمر الأول عدم العلم بمخالفتها، هذه شوية أريد نشرحها قبل أن نطبقها. هنا السيد السيستاني في القسم الثاني يقول هذه المرأة المبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد. شلون؟ يقول أكو يوجد هناك شرطان عندنا في المبتدئة. الأمر الأول يعني هذه المرأة اللي بقى الدم يجري عليها أكثر من 10 أيام، بلي هذه معنى المبتدئة التي بقى الدم شنو يجري عليها أكثر من 10 أيام. يقول هنا السيد حفظه الله يعتبر في من تقتدي بها هذه المرأة المبتدئة أمران. الأمر الأول عدم العلم بالمخالفتها معها في مقدار الحيض. بلي فهنا مثلا هذه المرأة لا يجوز لهذه البنت مثل التي عمرها 12 سنة أن تقتدي بامرأة عمرها 45 أو 50 سنة، لابد أن تكون في سنها أو تكون مثلا أكبر من عتب سنتين، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. أما هي مثلا عمرها 13 أو 14 وتريد تقتدي بامرأة عمرها 25 سنة، خب هذا ما يجوز. هذا الأمر الأول. إذن في الحقيقة الأمر الأول هو يجب أن تكون هذه المرأة التي تقتدي بها المبتدئة لابد تكون بسنها أو أكبر منها بشيء قليل في الحقيقة والواقع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كنت تدري هذه البنت بأن من تقتدي بها كن هذه المرأة اللي تقتدي بها ما تخالف سائر النساء من أقاربها أو من نسائها أهل المحلة مالتها أو أهل المدينة مالتها. بلي لابد من وجود هذين الأمرين في الحقيقة والواقع. لذا نطبق هذا المقدار. بلي وأما في القسم الثاني يعني الذي يكون جميعه بصفة الحيض أو جميعه بصفة الاستحاضة واستمر بها الدم أكثر من 10 أيام، فالمبتدئات تقتدي ببعض نسائها في العدد، ويعتبر في من تقتدي بها أمران. هذه المرأة التي تقتدي بها هذه البنت لابد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض. فلا تقتدي المبتدئة، هذا شرح، فلا هنا تفريع، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلا. لماذا؟ لأن المرأة التي تكون في سن اليأس دائما تكون العادة مالتها أقل من المرأة التي تكون في الابتداء. يعني هذه المرأة اللي مثلا عمرها 50 دائما ربما تكون العادة مالتها 3 أيام 4 أيام 5 أيام. خب هذه بنت جديدة استوى إجت الدم لها، ربما يكون الدم مالها أكثر. لذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها. يعني لابد أنه هذه البنت عندما تريد أن تقتدي بهذه المرأة، هذه المرأة التي تقتدي بها ما شنو ما تخالف سائر النساء من أقاربها ومن أهل شنو بلدتها. واضح إن شاء الله؟ بل مولانا. وإذا لم يمكن الاقتداء، الآن السيد السيستاني يريد أن يأتي إلى مطلب جديد، وهو ماذا؟ انتهينا من قضية الاقتداء بالنساء، الآن يريد ينطل عدد. الآن هذه المرأة تقول أنا ما أريد أقتدي بالنساء لأنه ما أثق أو ما شفت هذه النساء أو ما أطمئن لعدد النساء. السيد السيستاني يقولها يا بأ أنا أقول لك أكو فرد عدد. بلي أكو فرد عدد. بلي هنا السيد يأتي إلى مطلب جديد وهو مطلب العدد في الحقيقة. يعني هذه المرأة في الحقيقة إما مع عدم الأقارب أو اختلاف الأقارب في الحقيقة من نسائها. هنا ترجع إلى الروايات. هنا في الحقيقة يقول السيد هي مخيرة في كل شهر في التحيض بين 3 أيام إلى 10 أيام. 3 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام. بلي ولكن يضيف شرط، يقول ولكن طبعا بخلاف ما يقوله العلماء رضوان الله عليهم. هنا يقول ولكن ليس لها أن تختار عدد تطمئن بأنه لم يناسبها، بل وإنما تختار عدد تطمئن أنه شنو يناسبها. مثلا ما تختار 4 أيام وإنما تختار مثلا 6 أيام، تختار مثلا 5 أيام، تختار 6 أيام. ولكن بعد ذلك السيد يقول الأحوط لها أن تختار ماذا؟ تختار 7 أيام في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ بل وهنا طبعا رواية عن أهل البيت موثق السماعة، سألت عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها 3 أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساء مختلفات فأكثر جلوسها 10 أيام وأقله 3 أيام. بلي مولانا العزيز. بلي يقول السيد السيستاني وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها، بلي فالظاهر أنها مخيرة في كل شهر في التحيض فيما بين 3 باعتبار أقل الحيض 3 أيام إلى 10 إلى 10 أيام، ولكن ليس لها أن تختار عددا تطمئن بأنه لا يناسبها، بل تختار فرد عدد تطمئن أنه يناسبها. بل والأحوط هنا السيد السيستاني أو الأحوط الاستحبابي طبعا هنا اختيار 7، يعني 7 أيام في الحقيقة والواقع. إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن كذلك. بلي والأحوط اختيار السبع، إذا لم يكن كذلك يعني إذا لم يكن يعني بأنه لا يناسبها. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.